يا مرسي؟ انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تندل الارض ابدا. على فين؟ خلاص هتندل المرات. ابوك هيسيب البيت يا سلطان. صلاه النبي احسن. بورورم شغلتك على المدفع. بورورم بتضحك علي يا عم؟ انا عارف شفتكم بتضحكم. انا بمسي تماسي اجدع تماسي احسن تقولوا لا لا ناسي. دنيا الكوميديا اعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي عايز ايه؟ عايز حسنة مش عشاني انا مش شحات. المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب مش هتخسر حاجة واضحك معانا من جوه جوه القلب. الموسيقار المصري الكبير دكتور جمال سلامة، أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا فن. أهلا بيك دكتور جمال سلامة. حضرتك قدمت أعمال كوميدية كثيرة وتعاملت مع نجوم الكوميديا الكبار في مصر. دعنا كده نلقي نظرة سريعة على بعض الأعمال اللي حضرتك عملتها. من ضمنها مثلا حضرتك عملت فوازير عمو فؤاد رئيس تحرير، وفوازير جده عبده راح مكتبته، جده عبده زارع أرضه، كانت للأطفال ولقت نجاح كبير جدا. عملت الموسيقى التصويرية لفيلم هنحب ونقب، لمسرحية بهلول في اسطنبول للفنان سمير غانم، في الصيف الحب جنون كان بطولة أحمد بدير وسمير صبري وليلى علوي، فيلم العفاريت لمديحة كامل وعمر دياب. عملت أيضا من الأفلام الكثيرة الكوميدية اللي ممكن نتذكرها فيلم مهم جدا يا رب ولد، فاكره؟ كان بتاع فريد شوقي وكريمة مختار وسمير غانم وإسعاد يونس وأحمد راتب ودلال عبد العزيز، كان دويتو. دعنا كده نتناول بعض الأعمال الكوميدية اللي قدمتها. إمتى دخلت في المجال الكوميدي؟ في الوقت اللي أنا ظهرت فيه كان ظهر عادل إمام، فعملت له مثلا أهم أفلام شعبان تحت الصفر، غاوي مشاكل، رجل فقد عقله، وعملت كراكون في الشارع ورجل فقد عقله لما كان هو وفريد شوقي وسهير رمزي. الأفلام الكوميدية ليه أنا اتجهت للأفلام الكوميدية لما كنت ببدع؟ لأن أنا كنت مؤلف موسيقى تصويرية بيرتبط بالفيلم. لازم تقرأ الأول؟ لا، لما بتفرج على فيلم كوميدي لازم أنا الموسيقى اللي تبقى فيه تبقى موسيقى كوميدي. لكن لما أتفرج ثانية واحدة، حضرتك بتضع الموسيقى بعد الفيلم ما يتصور بالكامل وبتتفرج عليه؟ من غير موسيقى. من غير موسيقى بنعمل موسيقى تصوير للفيلم لما نشوفه كده وهم بيتكلموا بس. بس ما فيش موسيقى، احنا اللي بنضع الموسيقى. يعني لازم تعيش الفيلم علشان تعرف فين تضع موسيقى تعبر عن الفيلم ده. فمن كده ليه برع جمال سلامة في الموسيقى التصويرية؟ لان مثلا اريد حلا غير افواه في ارانب، غير القرنك، غير مش عارف افلام ناديه الجندي، غير الارهاب، غير مهمه في تل ابيب، غير افلام عادل امام، غير افلام سمير غانم، غير افلام. فانا كنت عشان دي شغلتي اللي هي التاليف الموسيقي، فبقيت كل فيلم انا ماليش دعوه بجمال سلامه، انا مرتبط بالفيلم ده، هو الفيلم ده شعبي ولا مش شعبي. فعملت يعني ابداعات كتيره مختلفه. هو بالضرورة اللي يضع موسيقى تصويرية لفيلم كوميدي يكون دمه خفيف؟ لا مش ضروري، يعني ممكن الموسيقى هي اللي تجيب دمها خفيف، مش هو بس مش هو بس التنفر. بس هو معروف ان دكتور سلامة يعني بيتميز بخفة الروح زي ما بيقولوا، دم خفيف يعني. لكن المهم ده ينطبع على الإيمز، يعني مثلا لما اجي انا بعمل فيلم مثلا عالم عيال عيال سمير احمد، ده فيلم جميل قوي كان. طب لا هنعمله ايه وطني يعني، والموسيقى بتاعته كانت مميزه جدا لحد النهارده، فيها فرحه كده، فيها فرحه. فحكايه انك انت تقمص الموضوع اللي انت بتتفرج عليه ده، وبعدين تعمل الموسيقى تروح تنعكس الى الجمهور اللي بيتفرج عليها، لازم يصدقك. فمن هنا جت التنوع بتاعي ان انا مختلف. مثلا فيلم خلي بالك من جيرانك كان بطولة الفنان عادل امام والبلبة مثلا، مثلا تتميز بان في تنوع، يعني انا لو جيت اقول فيلم عالم عيال عيال هلاقي الموسيقى بتاعته تختلف تماما عن فيلم مثلا دو دا دو دا دو دا وانا نازل حد افواه وارانب. فهنا الفرق بين جمال سلامة واي حد عمل موسيقى تصويرية بعده. اخر مسلسل عيون للفنان فؤاد المهندس ويونس شلبي كانت موسيقته ايضا مميزة جدا. حيرم انت لما اتفرجت عليه كنت بتضحك عليه قبل ما تضع الموسيقى؟ عيون دي انا كنت عامل التيمة بتاعت الجاني بعد يومين موسيقى في مسلسل عيون ده. وبعدين من ضمن حاجات اللي بتنجح ان لما انا اكون عامل موسيقى ديت وبعدين اديها لعبد الرحمن محمد او بتاع ده يحط عليها الكلام ويعمل الجاني بعد يومين، واخد بالك ازاي انت بتزرع الحاجات دي كموسيقى عند الناس، يعني تقوم تنفعل معاها وبتاع وبعدين تقدر تستخدمها بعد كده. فمعظم الأعمال دي مرتبطة بموضوع الفيلم. لما بتشوف الفيلم وتتفرج عليه قبل ما تضع له الموسيقى لازم تعيش الفيلم ده بكل مشاعرك وتضحك عليه وتحبه علشان تقدر تحط له موسيقى؟ طبعا طبعا، مش تتفرج كده وخلاص، ده انت تتفرج وبعدين ينطبع في دماغك وبعدين ترسله بقى للمتفرج. ازاي انت الموسيقى بتاع الفيلم دي اللي هي المقدمة اللي احنا نقول عليها التتر دي، اول ما تتعمل لازم انت تهيئ اللي ايه اللي هيتفرج ده المشاهد ده لنوع الفيلم اللي جاي. ايه اكتر النجوم اللي كنت بتحب تتفرج عليهم وتضحك معاهم وتحب تضع لهم موسيقى تصويرية في افلام كوميدية؟ لا طبعا عادل امام ده انا عملت له افلام كتير المتسول وغيره وغيره، وكانوا لسه سمير غانم فظيع يعني انت بتضحك على الفيلم فعلا وانت بتتفرج. كاني متفلك عادي خالص يعني وبعدين اللي بيحصل في الفيلم ده بيطبع في مخي، لما باجي اقلب بقى ببقى انا فاكر كذا وكذا وكذا وكذا فاكر. لما اعمل الموسيقى دي ما تبقاش عكس المشهد، لا تبقى يعني بتعبر بتزود من المشهد. فكان مثلا اللي صديق المخرج احمد يحيى كان يقول لي يا جمال هنا بقى انا سايب لك 3 دقايق قول انت اللي انا مش قادر اقوله ايه بالكلام، قول انت بالموسيقى. الافراج وصل يا معنانا. وش تعالوا فرحين بدكم خيمه بقى كده تقعوا كلكم تلك وش تتكلم يا سهموش انت. اخرس انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي، انت اللي تخرس يا غبي. لا محدش ما بيهدك ما تقولش واد. ما تيجي تاخدك انا مين؟ مش دلوقتي. الله الله الله الله الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا لي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفين لتتقناكم. الوقت لازم نتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حتى يا بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. دكتور جمال سلامه، فاكر فيلم اهلا يا كابتن بتاع الفنان سمير صبري والفنانه نيلي، وكان معاهم عبد المنعم مدبولي؟ كان في اليونان بالظبط كده. حضرتك اللي وضعت الموسيقى لكل هذا الفيلم والاغاني اللي جوه الفيلم؟ طبعا. كان فيها اغاني كتير، حتى الفنان عبد المنعم مدبولي اعتقد غنى اغنيه فيها. اي حاجه انا كنت بتمسك ان انا اعمل موسيقى تصويريه والالحان، كنت واخدها فن. الموسيقى التصويرية للمسرحيات بيختلف عن الموسيقى التصويرية للأفلام؟ يعني لما وضعت الموسيقى لمسرحية بهلول في اسطنبول للفنان سمير غانم. طبعا ده دي نوع وده نوع. بمعنى؟ بمعنى انك انت في الفيلم بتشوف فيلم، انت شايف الصورة اهو وبتحط لها الموسيقى. انما كانت في المسرحيات لا، انت على الورق، الورق بس، والورق مكتوب فيه كذا كذا، وانت مش بتقدر تتصوره بشكل واقعي، عليك انت بقى تتخيل. انما الفيلم انت بتشوفه، بتشوف فيلم قبل ما تعمله. انما في المسرحيات لا، انت بيبقى على الورق وبعدين تضع انت بقى الموسيقى والالحان دي، وبعدين هي اللي بتظهر في الاخر. ايه اللي مكتوب ده؟ جوز قط ولا صاصه، تعال نضرب حجرين عند المعلم قط. ما تخش يا واد جاي على طول. تعال هنا. اي تعال. اتفضل. اسمك ايه؟ اسمي صاصه. وانت؟ احنا ايه، هنتعرف على بعض ولا ايه؟ قول لي يا صاصه. تحت امرك يا فندم. دخلت الجيش؟ لا، شفته فيديو. وايه رايك؟ حلو، كل ما يخلص اعيده واعيده لغايه ما بقيت لواء. يعني انت لواء دلوقتي؟ ايه. انت مربي شنبك؟ بيفرق معاك اذا كنت عارف المسرحيه دي او الفيلم ده بطوله فلان من النجوم عن اسم اخر؟ يعني لما تضع موسيقى تصويريه للفنان سمير غانم تختلف عن الفنان عادل امام، تختلف عن الفنان يونس شلبي، تختلف يعني؟ لا لا، من ساعه وضع الموسيقى انت مالكش دعوه بين، انت مع الشخصيه بتاعت الفيلم، لان هو ما بيبقاش اسمه يونس شلبي مثلا او عمر الشريف او بوسي او لا او نبيل عبيد، ما بيبقاش الاسم، او ناديه الجنت، انت مالكش دعوه. انت هي في الفيلم اسمها ايه مثلا؟ بنيجي في الافلام الكوميدي مثلا، انت ما يهمكش بقى يعني سمير غانم ولا عادل امام كاسم. انت ما انت في الشخصيه، هو اسمه ايه في الفيلم، اسمه ايه؟ انت مع اسمه اللي في الفيلم، انت مع الشخصيه اللي جوه الفيلم. مش انت دلوقتي عشان عادل امام يوم حبيبك وصاحبك تقوم تهتم بيه، والتاني مش حبيبك ولا صاحبك تقوم تضيعه. لا، انت بتمارس الشغله بتاعت الفن. هو اسمه ايه في الفيلم ده؟ عملت مثلا افلام يبقى فيها سمير غانم، عادل امام، يعني هم مع بعض، واسامي تانية كتير، ومحمد صبحي، ويعني في افلام انا طبعا مش متذكر دلوقتي الاسامي، بس لما بتيجي الافلام كده بعرف على طول ان دي موسيقى جمال سلام. امال متذكر ايه من الافلام الكوميديه اللي نجحت وكنت حاببها وانت بتضع الموسيقى بتاعتها، سواء كانت افلام او مسلسلات؟ لا، يكفي ان انا مثلا عامل اول مسلسل عادل امام طاير طاير طاير. ابراهيم الطاير. ابراهيم الطاير. لا يعني المسلسلات ديت، وبعدين عامل مثلا عملت على فكرة فيلم عمشة في الأدغال مش كده؟ آه مع الفنان محمد رضا وفؤاد المهندس صفاء أبو السعود. آه ده في البدايات خالص. عمشة في الأدغال ده كنت أنا لسه طالب يعني كنت في تاني عالي ولا حاجة كده كنت لسه ما اتخرجتش بس ليه مواقف يعني الله يرحمه محمد سالم ده كان المخرج وكان هو طبعا مدير منوعات في التلفزيون ليه فضل عليا كبير فكنت بعمل له الأفلام بحب فمثلا موقف في فيلم عمشة في الأدغال ده كده في مش عارف فؤاد المهندس كده وفي الأسد هيجم عليه ومش عارف ايه وحاجات قمت أنا كتبت يعني هنا فؤاد المهندس وصواف سعود وفي الأسد لما يخش الأسد بقى حنوا وحنوا كده وبعدين لما عملت الموسيقى أنا بقى وجينا نركبها قمت أنا ما لقيتش الأسد يا أستاذ محمد الأسد راح فين؟ قال لي شدها في المونتاج قلت له أنا أنت ما قلتليش ليه؟ كان عمشة في الأدغال ده كان يعني معمول في كامبالا في أفريقيا أنت عارف إن هو كان فيلم من وراه كان له هدف خاص بالمخابرات إن هم رايحين هناك لمهمة رسمية لتغطية مهمة رسمية هناك حاجة من هذا القبيل على الحكايات اللي بتحكي عنه كنت بفتخر إن أنا عملت عمشة في الأدغال ده وكان نتعرض في سينما مش عارف إيه قعد كتير يستعيزه بتاع ده وكنت أنا لسه بقى يعني كنت مبسوط وانت صغير ان الفيلم لقى كل النجاح لسه مؤلف لسه ما ماتش علي اسماعيل ولا اندريا هودر لسه كنت يعني لسه مؤلف في بداية المشوار انا كنت لسه طالب فالله الحم محمد سالم اداني فرص كتير قوي يعني من ضمنهم عمشة في الأدغال دي وبعدين ازاي تعملي فيلم كوميدي في افريقيا ازاي فكل ده بقى طبعا لما تشوف الفيلم تقول معقولة جمال سلامة ده اللي عامل فيلم كذا يعني الارتباط بين ده بين مثلا عمشة في الأدغال وحبيبي دائما ايش جاب لي جاب هو نفس المؤلف لا هي دي قدرة المؤلف بقى الفوازير شغلها مختلف يعني لما عملت جبده وعبده وعملت عمه فؤاد كان الشغل في الفوازير مختلف كتير عن المسرحيات أو عن الأفلام هو أنا كنت يعني من الملحنين اللي اشترطوا حاجة واحدة أنا أعمل العمل كله فكان مثلا خلافي مع صلاح جاهين وفهم عبد الحليم في الفوازير هم يقولوا كمان اعمل مثلا فوازير بتاعت نيلي مثلا في الصين ولا شريهان لما راحت مش عارف في اليابان اقول له لا انا اعمل كل الفوازير يقول لي مش هتقدر طب ليه انت قدرت ما انت عامل كل الفوازير وانت مخرج كل الفوازير ليه ما يبقاش كمان سلامة اللي عامل كل ملحن كل الفوازير ملحن كل الفوازير انا متنوع اقدر اتنوع كنت حاسس ان عندك ما شاء الله ثراء ما انا بقول لك انا دلوقتي كل الافلام طبعا ذئاب الجبل غير افواه وارانب غير اريد حلا غير حبيبي دائما التنوع ده مش كل واحد بيملك التنوع ده في التاليف ولا في التلحين دكتور جمال سلامة يعني أنت تعاملت مع أفلام كوميدية كثيرة ومع نجوم كوميديا أيضا كتير يعني تقريبا كل نجوم الكوميديا عملت لهم موسيقى تصويرية في أفلامهم إحنا أجيال يعني مثلا أقول جمال سلامة من سنة 1970 لغاية 2009 جمال سلامة مين بقى اللي ظهر في السنين دي فنانين مخرجين مصورين بتاع كلنا إيه تيم واحد لكن ايه الافلام اللي فيهم نجحت نجاح جماهيري باهر وكنت سعيد قوي بنجاحها ان هي حققت كل النجاح والانتشار ده في الافلام الكوميدية ما بتلاقي مثلا فيلم في مشهد كوميدي مش افلام كوميدية بس يعني متذكر فيلم رجل فقد عقله للفنان عادل امام واكرامي وفريد شوقي فاكر الفيلم ده انا مش متذكر وكانت طبعا سهير رمزي انا مش متذكر طبعا نهايه الفيلم لكن عارف ان هو بتاعي في أعمال بتعملها وبعد ما تنتهي منها بتنسيها؟ مش بنساها، بتتمسح. هي بتتمسح، هي بتظهر في لحظتها وحضرتك بتتفرج على الفيلم وبتتوقع هنا في جملة موسيقية هضعها، هنا الآلات هتقول كذا. أنا مجرد ما انتهيت منه وخلاص ببقى فاكر الفيلم قبل ما ألف له الموسيقى، ببقى فاكره كده يعني، فاكره كويس، كان بقراها قدامي كده. ساعة ما حط له الموسيقى ببقى فاكره مشهد مشهد كمان. بعد ما يعملوا المكساج بقى والفيلم ينزل خلاص اتمسح من ايه، من دماغي، وهفكر في فيلم تاني. فنفس الحكاية في الأغاني. ده كده حضرتك الذاكرة تبقى ذاكرة مؤقتة يعني. بيسموها ذاكرة السمكة، اللي هي تتذكرها في لحظتها وتنساها بعد كده. لو الفنان المبدع افتكر كل حاجة بيعملها هيبقى بيكرر نفسه. فعلا. انما هو ايه، ساعة اللحظة يعني يعيشها صح جدا، وعايشها وعارف مين اسمه ايه، ده اسمه علي واسمه. احنا مش بنشوفهم بالاسامي بتاعتهم، انت بتشوفهم بنفس الاسم في الفيلم. اسمه طاير، طاير اسمه طاير في الفيلم. ابراهيم الطاير، ابراهيم الطاير كان في مسلسل. ما بقولش عادل امام، مش جاب عادل امام، ما بقولش سمير غانم، ما بقولش نبيل عبيد، ما بقولش نادى الجندي، ما بقولش الاسامي دي. انا بقول الاسم اللي في الفيلم، انا كاتب في الورقه اسمها اللي في الفيلم، اسمها ايه، زينب ولا اسمها هدى ولا اسمها ايه. انت بتعيش مع الشخصيه اللي في الفيلم، مع الشخصيه اللي في الفيلم. الأفلام الكوميدية بالتحديد بتلاقي إقبال جماهيري كبير جدا، ممكن الموسيقى تكون سبب رئيسي في نجاح هذا الفيلم أو فشله؟ ده الأفلام الكوميدية دي من أصعب تعريف الموسيقى. ليه؟ ممكن يكون الموسيقى ده ما تقيل تخلي تنطبع على الفيلم، تخلي المتفرج كده هو هيتفرج على الفيلم من المقدمة كده يبقى دمه تقيل. فلازم تكون الموسيقى برضو فيها الاحساس الكوميدي ده الباقة وبتاع، انت خليك انت داخل على فيلم كوميدي يعني، تؤهلك لده، تساعدك. اهم حاجة في الافلام كلها المقدمة اللي هي التتر زيزي بتعمل في بداية وانت داخل، اللي هي التلات دقايق اللي في الاول دول. دكتور جمال سلامة، بصراحة شديدة، لما بتعمل عمل كوميدي سواء كان مسلسل، مسرحية، فيلم، وبعد ذلك يعرض في التلفزيون وتتفرج عليه، والمفروض ان هو كان من تأليفك انت اللي واضع الموسيقى او التلحين للاغاني له، بيكون رد الفعل عندك ايه؟ هل بتقعد تنتقد نفسك ولا بتضحك وتعيش مع الفيلم مرة اخرى؟ انا لما بتفرج على حاجة انا عاملها كوميدي مثلا، يعني مثلا انا عامل مسرحية شارع محمد علي شرهان، ايوة، وانا بقى لسه بعملها، تعالى تعالى فلان شو سأل محمد علي، احنا لسه بنعملها اهو، يعني بعيش الجو، بعيش الجو. لما باجي بقى اتفرج عليها، بتفرج عليها كاني مشاهد عادي بقى، اضحك اضحك، اقهقه او اقهقه، ازعل ازعل. فكل الافلام الكوميدي مش كلها كوميدي، كان مش انت اللي وضعت الموسيقى له، حد تاني، انت بتستمتع بالعمل كعمل، اتفرج عليه كده كاني متفرج عادي. ما هو بعد ما خلصته اتمسح بقى، فانت بتشوفه من اول وجديد. والا كان الواحد يطرشق. ذكرى حضرتك امتعتنا بالفتره اللطيفه دي وعشنا اعمال جميله حضرتك قدمتها لنا واستمتعنا باننا كنا بنتفرج عليها باستمرار وبنسمعها في كل مكان. من حاجات اللطيفه جدا انا عملت مثلا مسرحيات كتير قوي مع الاستاذ جلال الشرقاوي ومسرح عطير الارهابيه ومش عارف ايه والبغبغان ومسرحيات كتير قوي وشي كوميدي وشي بتاع كل. فكان الاستاذ جلال الشرقاوي يقول لي جمال انا عايزك تمثل معايا في المسرحيه. لا انا ما اقدرش بس يقول لي ده انت كوميدي فظيع ده انت لا انا بس يعني في القعده انما اما اطلع على المسرح ما اقدرش ابقى كوميدي. هو ده يقول لي نفسي مره تطلع معايا كوميدي كده. ده يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني من خلال الحوار اللي دار بينا وانا قلت لحضرتك اني استشفيت ان في خفه ظل في الكلام. ف يعني احنا زي ما اكتشفنا الموسيقى الرائعة لدكتور جمال سلامة طب ما احنا من حقنا نكتشف الممثل جمال سلامة الفنان جمال سلامة. وابولي كان الاستاذ جلال شرقاوي والله يمسيه بالخير يقول لي كده يا عم انا عايزك تطلع تمثل معايا في المسرحية كده. بس عملت معاه اعمال كتير الاستاذ جلال شرقاوي. وطبعا ما كلمناش على المخرجين بقى الكوميدي. يعني مش بالضرورة ان اللي بيقدم لنا فيلم كوميدي سواء كان كاتب سيناريو او مخرج او موسيقار بيألف الموسيقى الاغاني او الموسيقى التصويرية انه يكون هو وهو بيضع العمل الكوميدي هو في حالة بهجة, لكن ممكن يكون جد جدا هو بيعمل العمل الكوميدي. أنا مثلا اشتغلت كتير مع استاذ فؤاد المهندس واشتغلت كتير مع استاذ مدبول ويخش هنا الاستوديو خالص كأن داخل رئيس الجمهورية مثلا. أما أستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه بيه يعني دخل لي بيه كده لكن قدام الكاميرا هو الشخصية خلاص خرج من شخصيته هو حتى ده حيغني يعني وهو داخل بس داخل بقى البيه داخل. أما يخش كده زي ما تقول ايه الراجل ده اللي ملوش في الكوميدي ده داخل رزين قوي شخصية جادة. كنت بتستمتع معهم وانت بتشتغل وراهم؟ مش بستمتع بس ده انا كنت بحمسهم يعني بدي من خلال العزف اللي بتعمله ممكن تخليه يجي اكتر. كنت عازف اورج شاطر جدا وكنت ايه يعني بخليهم يعني يحبوا يغنوا مع الاورج يحبوا يقولوا حاجات افات يحبوا خليت الناس حبت الاورج. الحقيقة يعني حضرتك أمتعتنا بأعمال جميلة جدا ونجوم الكوميديا دايما دايما بيفضلوا عايشين جوه قلوبنا. شكرا لدكتور جمال سلامة الموسيقار المصري الكبير. شكرا لحضرتك. من سيابا أنا لشكر لك على خليك. انتظرونا الأسبوع القادم مع ضحك كتير وحكايات أكتر. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. إعداد وتقديم منى غرابة. إخراج هيام فاروق.